غالبا ما نحتاج في دراستنا إلى ملازم دراسية، وأحيانا يسهل علينا تبادلها واستعاراتها عوضا عن شرائها من جديد بحكم عدم حاجة أصحابها لها والانتفاع المسلمين بها. لكن توجد بعض الملازم التي يشتريها أصحابها بطريقة شرعية نظامية لا يسمح أصحابها بانتفاع من بعدهم بها، حيث تكتب عبارة لا تستخدم من قبل شخص آخر في حال الانتهاء منها. فما حكم إعارة هذا النوع من الملازم واستعمال من يستعيرها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن هذا يعني أمر قائم ومعروف، ولا سيما مع الوقت الحاضر والتواصل والاستنساخ الكتب إلى آخره، وهذا أمر لا شك أنه ينبغي للمسلم أن يحتاط فيه وأن يحترز وأن يعني يجتهد في أن يبتعد عن المشتبه. ولا ما نقول هنا فتوى لشيخنا الشيخ ابن تيمين رحمه الله، وهي نافعة في هذا الباب. والشيخ رحمه الله طبعا يقول في تصوير الكتب ومثلها طبعا النشرات التي يقول عليها السائل الكريم، يقول الذي نراه أنه إذا كان للاستعمال الشخصي فلا بأس، أما إن كان للتجار فلا يجوز لأنه يضر بهم. وقال في مقام آخر الذي أرى أن الإنسان إذا نسخها لنفسه فقط فلا بأس، وأما إذا نسخها للتجارة قال فهذا لا يجوز، قال لأن فيه ضررا على الآخرين يشبه البيع على بيع المسلم، لأنه إذا صاروا يبيعونه بمئة مثلا ونسخته أنت وبعته بخمسين قال هذا بيع على بيع أخيك. ولهذا يعني ما ذكره الشيخ هنا أحسب أنه ظاهر، ولهذا إذا كان الاستعمال الشخصي أرجو لا حرج، أما إذا كان للتجارة أو حتى ينسخ الإنسان أكثر من حاجة فهذا كله لا ينبغي ويجب الابتعاد عنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، السائل يقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أعمل في شركة نفطية ويأتي علي وقت الصلاة وأنا في الدوام، فأصلي في المكان نفسه الذي أعمل فيه لأنني لا أستطيع أن أغادر مكان عملي إلا أن يكون هناك شخص بديل موجود في المكان نفسه، أفيدوني جزاكم الله خيرا عن صلاتي، هل هي صحيحة أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا على حرصك على الصلاة حقيقة يعني، وتشكر على هذا، والحمد لله هذا إن شاء الله شأن كل مسلم. والأصل حقيقة أن المسلم يعني الرجال أنهم يصلون الجماعة في المساجد مع المسلمين، هذا هو الأصل. أما أنت كما تقول أنك في عمل وأنك لا تستطيع أن تغادر مكان العمل إلا أن يكون شخص بديل إلى آخره، أرجو أنك يعني لا مانع ما دام هذه حالك أنك تصلي في مكانك، لأنك تحافظ على موقعك كما يقال، أو على المال الذي أنت متمن عليه، أو على نوع العمل الذي أنت متمن عليه، فأرجو لا حرج، ما حرصك إن شاء الله في أي فرصة أنك تصلي مع المسلمين في مساجدهم، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم. السائل المستمع علي المهذري من اليمن يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله، نسأل فضيلة الشيخ عن رجل أوقف أرضا وبنى فيها مسجدا، وبعد البناء قام به جار المسجد ليس لديه علم، وهو يؤذي المصلين حتى أصبح هذا المسجد مهجورا، فهل يجوز أن يتراجع صاحب هذا الوقف ويهدم هذا المسجد وينقله من مكانه إلى مكان آخر، أو عليه أن يوقف أرضا ويبني مسجدا حيث هذه الأرض الجديدة تبعد عن المسجد الأول 100 متر تقريبا، وجزاكم الله خيرا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال كان يفهم أنه ما دام المسجد أصبح يعني مهجورا أو لا يصلى فيه، وإن كان ينبغي أن حقيقة أن المسلمين يعني يجتمعوا على كلمة، وأن لا يكون فيه كما قال السائل الفاضل أنه يعني كان هناك من يؤذي إلى آخره، فهذا لا ينبغي، لأن الأصل أن المساجد بنيت للصلاة وكله واجتماع المسلمين واجتماعهم والألفة فيما بينهم، فالمسجد يجمع ولا يفرق. لكن على كل حال إذا كان كما ذكرت أرى أنك يعني وما دام من المساجد أن يرجع إلى الجهة المختصة في البلد لنتعامل مع وفق الحكم الشرعي وكذلك وفق ما لديهم في هذا الموضوع. أما أن يعني إذا أراد كما يقول أنه يوقف أرضا أخرى فجزاه الله خيرا، هذا الأمر في هذا واسع، أن يوقف أرضاً ويبني مسجداً هذا شيء آخر، لكن الكلام على المسجد القائم هذا هو الذي يرجع فيه إلى الجهة المختصة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات أرسلت رسالة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال بخصوص الطهر من الدورة الشهرية كرمكم الله. أنا أعرف علاماتها وهي الجفاف والقصة البيضاء، ولكن كم مدة الجفاف التي يجب أن أراها للاغتسال؟ وبالنسبة للقصة البيضاء أراها مائلة للون الأصفر، فهل هذه القصة أم يجب أن تكون بيضاء تماما؟ لأن في كثير من المرات لا أرى القصة أو الجفاف ولا أعرف آخذ بماذا، فما العمل؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك كما ذكرتي أن الطهر يكون بالجفاف أو كما قلت القصة البيضاء. أما قولك إنها يعني كم مدة الجفاف والقصة البيضاء أراها مائلة، هذا أنا يظهر لي أن كل امرأة يعني أدرى بحالة طهرها حقيقة، يعني فالمرأة تعرف يعني طهرها وكيف يكون نتيجة طبيعتها، لأن كل امرأة يبدو أن لها طبيعتها الخاصة، وكذلك أيضا هي تعرف من تكرار العادة وتكرار الحيض وتكرار الطهر تعرف حالها وتميز. ولكن على كل حال لا يلزم أن تجتمع أمران الجفاف والقصة البيضاء، لا، إذا حصل الجفاف يكفي، أو قصة بيضة كما قلت إذا رأيتها على وجهها يكفي، فلا ينبغي أن يعني تشوشي على نفسك وتشددي على نفسك. ولهذا العلماء يقولون للطهر علامتان: الجفوف والقصة البيضاء، فأيهما رأته المرأة كان علامة على طهرها، سواء كانت المرأة من عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف. وكما قلت هذا يرجع إلى المرأة بطبيعتها. والحافظ بن حجر يقول إن القطنة قد تخرج جافة في أثناء الأمر يعني الحيض، فلا يدل ذلك على انقطاع الحيض بخلاف القصة البيضاء إلى آخره. فالمقصود تقدير ذلك يعود إلى كل امرأة بحسبها. فكما قالوا الطهر هو زوال آثار الدم، فإذا تلطفت بقطنة أو شيء ولم يكن فيه أثر دم تغتسل ولو لم ترى القصة البيضاء. أما القصة البيضاء قالوا فهو ماء أبيض يعتري بعض النساء وليس كلهن فيما يبدو، فعند نهاية الحيض تجد ماء أبيض علامة على أن الحيض انتهى، وبعض النساء لا يجد هذا. ولهذا كما قلت لك أنك أنت أدرى بنفسك في حصول الجفاف أو حصول القصة البيضاء والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل علي الأمين أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم، أسعدكم الله ونفعنا جميعا بعلمكم. سؤالي: زوجتي أجرت عملية جراحية وكانت في العناية المركزة لأكثر من شهر ثم توفاها الله، فهل يجوز لي أن أصلي عنها وأصوم أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رحمها الله وغفر لها وجعل مراته تكبيرا وتمحيصا، وجزاك الله خيرا على يعني وفائك وحرصك على يعني ما ينفعها وما أيضا يبرئ ذمتها. أما الصلاة فلا يصلي أحد عن أحد، فلا يصلي أحد عن أحد. أما الصيام فإن كانت يعني توفيت وهي يعني غير متمكنة من القضاء فإنه لا شيء عليها، ولا قضاء ولا كفارة. ما دام أنها توفيت وهي غير متمكنة من القضاء فإنه لا قضاء عليها ولا كفارة. أما إذا كانت تمكنت من القضاء ثم لم تقضي فنعم هذه لك أن تصوم عنها إن شاء الله، لكن الذي يظهر أنها توفيت وهي في مرضها في المركز، بمعنى أنها لم تتمكن من القضاء وإنما يعني استمر بها المرض حتى توفيت رحمها الله. ولهذا الذي يظهر لي أنه لا قضاء عليها ولا كفارة، لأنها فيما يبدو أنها لم تشفى ووصلت إلى حالة تتمكن فيها من القضاء. ما دام أنها كذلك فإنه لا قضاء عليها. أما لو كان فيه صح جسمها وأخذت مدة وكانت متمكنة من القضاء ولم تقضي فنعم فإنك تصوم عنها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال فيما يخص زكاة المال. لدي ابن أختي وهو يتيم الأب، عمره 5 سنوات، أختي تعمل موظفة وتتقاضى راتبا شهريا، هل يجوز أن أخرج زكاة مالي وأعطيه لأختي أو ابنها الصغير؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، إذا كانت أختك فقيرة وإن كان لها راتب شهري، إذا كان الراتب لا يكفيها ومحتاجة فلا معنى تعطيها ما يكمل حاجتها سواء لها أو لابنها أيضا كذلك الصغير، فما دام أنها محتاجة وراتبها لا يكفي فلا مانع أن تعطيها من الزكاة الزكاة الأخرى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ السائل المستمع الكريم أبو أنس الراجح من الدمام يقول سؤالي لمعالي الشيخ صالح بن حميد حفظه الله. السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بماذا تنصح المصلين الذين يجلسون بعد انتهاء الصلاة ويتحدثون لدرجة أنهم يشوشون على الآخرين ويصل الأمر بأن نسمع ضحكهم وقهقهتهم في المسجد، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. لا شك أن هذا مهم، أحيانا فعلا يوجد بعض المصلين هداهم الله من فعلا يعني بعدما فرض في الصلاة أو أحيانا قبل إقامة الصلاة إذا كانت الوقت يعني متسع فإنهم يحصل منهم أنهم يعني يتحدثون بأصوات مرتفعة، وإن كان الأصل أن لا يتحدث الإنسان في المسجد في شأن الدنيا، إنما ينبغي أن يشتغل بالذكر وقراءة القرآن والصلاة ونحو ذلك والدعاء والتفكر، هذا هو الذي ينبغي. المساجد بنيت للصلاة ولذكر الله عز وجل، فلا ينبغي أن تشغل بغير ذلك. لكن أحيانا إذا كان حديث يسيرة وفي أمور أو حتى سؤال عن الصحة والعافية واستفسار عن الأقارب وهذا لا بأس به، لكن لا ينبغي أن يكون هو الذي يشغل به جميع الوقت. ولهذا المساجد يعني ينبغي أن تنزه، ولا سيما عن ما ذكره السائل الفاضل بأنهم يعني يتحدثون وشوشون وأحيانا يقهقهون في ضحكهم ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس مرة وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة وليس بكلام الدنيا، بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن رفع الصوت في الذكر وقراءة القرآن حتى لا يشوش بعضهم على بعض، فكيف طبعا بأناس يرفعون أصواتهم في المسجد يتحدثون بأمور الدنيا والأسعار أو الأسهم أو الأموال أو حديث الرجال أو أدوات التواصل الاجتماعي ونحو ذلك وغيرها. ولهذا جاء في مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يتحلقون في مساجدهم وليس همتهم إلا الدنيا، ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. والذهبي قال في التلخيص إنه صحيح، وحديث ابن عمر: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا ذكر الله أو صلاة. وقال عز وجل: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم قال: وإياكم وهيشات الأسواق. هذا الحديث عند مسلم، يعني أن الإنسان لا يجتهد أن يعطي المسجد حقه ويعرف حقه ويذكر الله، يعني أن لا يؤذي إخوانه المصلين ولا يشوش عليهم وأن يحفظ عليهم دينهم ويحفظ عليهم صلاتهم ويعني يجعلهم قريبين من ربهم. جزاكم الله خيرا جميعا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نسعد بكم بتلقي أسئلتكم على جوال البرنامج الرقم 0534700. حتى الملتقى نستدعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.